إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 43 في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة، في كتاب التصديق برؤية الله تبارك وتعالى. بعدما ذكر المصنف رحمه الله الآيات وبعض المأثور عن السلف في ذلك، ذكر لنا الأحاديث. يقول ابن معين رحمه الله كما ذكره الحافظ في الفتح كتاب التوحيد: باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في آخر شرح هذا الباب نقل عن ابن معين رحمه الله قوله: عندي 17 حديثا صحاحا في رؤية الله تبارك وتعالى. هذا ابن معين. والدارقطني في كتابه ذكر ما يزيد على 20، وأما الذي ذكر 30 فهو ابن القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح ذكر ابن القيم الأحاديث في الرؤية وبلغها 30 حديثا. وذكرنا لكم أيضا أن البخاري وحده في صحيحه ذكر في ذلك 9 أحاديث. وها هنا الأجري رحمه الله تعالى سيذكر لنا أحاديث 12 صحابيا، فهذا كله تواتر، والمخالف للتواتر مخالف لسبيل المؤمنين، المخالف لما ثبت بالتواتر يقينا مخالف لسبيل المؤمنين. حديث الأول حديث جرير بن عبد الله رواه الجماعة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه. هذا الشاهد، فترونه كما ترون القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضارون في رؤيته، لا تضارون، وثبت أيضا لا تضامون ولا تضامون، لا تضارون من الضرر، لا تضامون بتخفيف الميم من الضيم وهو الظلم، أي أنكم تتساوون في الرؤية، أي أنكم تتساوون في الرؤية، ولا تضامون بتشديد الميم يعني لا تتزاحمون. قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فهذا من سبل تحصيل الرؤية. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من سبل تحصيل الرؤية التبكير إلى الجمعة، التبكير إلى الجمعة صح الحديث في ذلك وسنذكره إن شاء الله تعالى. في حديث جرير ذكر المحقق هاهنا قال: وفي رواية أبي شهاب وهو أبو شهاب الحماط، وفي رواية أبي شهاب: إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا، أي مواجهة. قال: أشار بعضهم إلى تفرده بهذه اللفظة، ورده الحافظ بأن أبا شهاب حافظ متقن من ثقات المسلمين، وذكر أن الهروي رواها في كتاب الفاروق بمتابعة زيد ابن أبي أنيسة له. هذا الكلام أيها الإخوة غير دقيق، فعبارة الحافظ في الفتح الباب 24 كالآتي: قال قوله إنكم سترون ربكم، قال: وفي رواية أبي شهاب إنكم سترون ربكم عيانا، هكذا اقتصر أبو شهاب على هذا القدر من الحديث. قال: واسم أبي شهاب هذا عبد ربه ابن نافع الحماط، عبد ربه ابن نافع الحماط. قال: واسم الراوي عنه عاصم ابن يوسف، كان خياطا، فالراوي عنه خياط وهو ليش الحماط، هذا كله للتفرق. قال الطبري، فإذا هذا الكلام الحافظ نقله عن الطبري، فقول المحقق هاهنا ورده الحافظ بأن هذا ليس كلام الحافظ وإنما هو كلام الطبري. أقول: وهو كلام الطبراني أيضا، فهذا الكلام أيضا الذي سنذكره للطبراني في المجلد الثاني صفحة 296 حديث 2233. الطبراني توفي سنة 360، والطبري توفي سنة 310، فلو كان كل واحد منهما قالها فالطبري أسبق، والشيخ الألباني نقل هذا عن الطبراني، والحافظ نقل هذا عن الطبري، اللهم أن يكون هنا تصحيف أو شيء. نعم، في الكبير، كلام الطبراني في الكبير. قال الطبري: تفرد أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد، تفرد أبو شهاب عن إسماعيل، الرواية هنا عمن؟ وكيع عن إسماعيل. قال: تفرد أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد بقوله عيانا، وهو حافظ متقن من ثقات المسلمين، انتهى. فكان ينبغي للمحقق أن ينقل هذا كما نقله الحافظ عن الطبري. الطبري ماذا قال في أبي شهاب؟ قال: وهو حافظ متقن من ثقات المسلمين. تقول: وأما الحافظ فقال على أبي شهاب الحماط في التقريب، قال: إنه صدوق. فلو كان هذا كلام الحافظ ما قال عنه في التقريب صدوق، فعلم أن ثقة متقن من ثقات المسلمين هذا من كلام الطبري. قال: وذكر شيخ الإسلام الهروي في كتاب الفاروق أن زيد ابن أبي أنيسة رواه أيضا عن إسماعيل بهذه اللفظ، بهذا اللفظ، وساقه من رواية أكثر من 60 نفسا عن إسماعيل بلفظ واحد كالأول، فتنبه لهذا. قال: وذكر شيخ الإسلام الهروي في كتابه الفاروق أن زيد ابن أبي أنيسة رواه أيضا عن إسماعيل بهذا اللفظ، وساقه من رواية أكثر من 60 نفسا عن إسماعيل بلفظ واحد كالأول، يعني بدون إيش؟ بدون عيانا. قال المحقق: قلت رواه كذلك ابن منده كذا. قال: ومما يقوي عدم شذوذ لفظة عيانا احتجاج البخاري بها في صحيحه. صحيح، فالبخاري ذكر هذا في صحيحه من رواية أبي شهاب الحماد، فاحتج بها البخاري مع أن 60 نفسا إيش يخالفون. وبوب ابن أبي عاصم باب في رؤية الرب عيانا، فإذن البخاري احتج بها وبوب بها ابن أبي عاصم. وقال الإمام ابن خزيمة: باب ذكر بيان أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة مخليا به عز وجل، وذكر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم برؤية القمر بما يدرك في الدنيا عيانا ونظرا ورؤية. فإذا ثلاثة من الأئمة نصوا على هذه اللفظة عيانا: البخاري وابن أبي عاصم وابن خزيمة. وقال الإمام الذهبي: وأما رؤية الله عيانا، وأما رؤية الله عيانا في الآخرة فأمر متيقن تواترت به النصوص. وكذلك ابن القيم ذكر رواية زيد بن أبي أنيسة ثم قال: وجوده. جوده يعني أتقنه، ليس جوده بمعنى دلسه، لأن أحيانا جوده تأتي بمعنى إيش؟ دلسه، يكون الإسناد فيه واحد ضعيف فيسقطه فيصبح الإسناد كله إيش؟ جيدا، فيقال إيش؟ جوده يعني دلس يعني. وأما المراد بجوده ها هنا يعني أتقنه. تقول: مع كل هذه النقول إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله لم يطمئن إلى هذه اللفظة، كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم 461. فيقول قائل: كيف الشيخ الألباني يخالف هؤلاء الأئمة كلهم؟ فيقال: الشيخ الألباني إنما حكم على يعني الظاهر، أنت عندما ترى 60 نفسا يخالفون 2 فهذا مما يجعل الإنسان يرتاب ويحكم أن هذا فعلا شذوذ. ولكن الحمد لله رجع الشيخ عن هذا الشذوذ، فرجع الشيخ عن هذا الحكم لأنه وجد شاهدا في السلسلة الصحيحة برقم 3056، وسيأتينا هذا الحديث برقم 3056 من حديث أبي موسى الأشعري، وسيأتينا. وفيه: فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل جهرة، فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل جهرة. فلأجل هذا الشاهد الشيخ الألباني يعني صحح هذه اللفظة وهي عيانا. هذا ما أردت أن أنبه عليه في هذا الموضع. الذي بعده حديث جرير أيضا، طبعا الشيخ ذكر هنا أو المصنف ذكر هنا طرق هذا الحديث، طرق حديث جرير، وأما يعني متن الحديث فواحد. هنا قال: لا تضارون، كما في الأول الرواية التي كل الطرق هذه صحيحة لحديث جرير ابن عبد الله. في بعض الطرق قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثم تلا هذه الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قوله: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود إلى آخره. هذا رواه البخاري، هذا رواه البخاري. قال ومما روى أبو هريرة. فإذا هذا حديث جرير، الآن حديث أبي هريرة. الطريق الأولى رواها مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده. هنا أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن هذه العقيدة صحيحة وحاصلة. فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما. الذي بعده، طريق التي بعده في البخاري ومسلم، وفيه فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك. الذي بعده أيضا طريق صحيحة ونفس المتن. الذي بعده وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود هذا ضعيف، هذا إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري. الطريق الأولى في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو قال صحو؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل إلا كما لا تضارون في رؤيتهما. الطريق التي بعده أيضا صحيحة والمتن نفسه. الحديث الرابع حديث صهيب. الطريق الأولى رواها مسلم عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروه، إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروه. فهذه الرؤية هي وعد من الله تبارك وتعالى، وعد من الله عز وجل وعد بها عباده المؤمنين. فهذا كله رد على هؤلاء المنكرين للرؤية، إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروه. فمن اعتقد عقيدة صحيحة رآها، من اعتقد في ربه عز وجل اليدين والعينين والساق والقدم فسوف يرى ربه تبارك وتعالى بحسب ما اعتقد موعدا لم تروه. قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا أو ألم تبيض وجوهنا، خطاب لله عز وجل، وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب. ذكرنا لكم قبل ذلك أن الحجاب نوعان، حجاب مخلوق وهو النور، حجابه النور، وهو سبحانه وتعالى نور، فالنور الذي هو صفته سبحانه هذا غير مخلوق لأنه صفة لله عز وجل، والنور الذي هو حجابه هذا مخلوق. وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في هداية الرواة، مر علي هذا لكن لا أذكر موضعه الآن، لعلي نقلته في التفسير. في التعليق على التفسير لا تدركه الأبصار، أذكر الآن أنني نقلت من هداية الرواة عن الشيخ أنه قال بهذا، النور الذي هو حجابه هذا نور مخلوق، والنور الذي هو صفته سبحانه وتعالى كما قال سبحانه، وقد جمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجابين في حديث أبي موسى، حجابه الإيش؟ النور، هذا المخلوق لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي أنوار وجهه، هذا الذي هو صفة لله عز وجل، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. قال فيكشف الحجاب وينظرون إليه تبارك وتعالى، فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم منه، فهذا هو أعلى نعيم الجنة على الإطلاق، الرضوان قبله وقبله نعيم الجنة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من نعيم الإيش؟ الجنة، رضوان الله عز وجل، وفوق الرضوان النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، بدليل هذا الحديث، فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل لأنه تلا هذه الآية. الطريق التي بعدها يعني أوضح في التفسير، وهي طريق صحيحة، وهي طريق صحيحة رواها ابن أبي عاصم وغيره. فأنت عندما تذكر حديث صهيب لابد أن تكون دقيقا، رواية مسلم ماذا؟ فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم منه، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية. وأما في غير مسلم فصرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان دقيقا، لأن هذه شهادة وكل شيء يعني مسجل عليك، وحتى يتعلم الإنسان التحري في الكلام، لأن هذه أعظم التقوى، من أعظم التقوى أن يتحرى الإنسان في كلامه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. فعن صهيب، هذه طريق من يا إبراهيم؟ هذه طريق قبيس بن عقبة عن حماد، والتي قبلها يزيد بن هارون عن حماد. نحفظ هذا الحديث بإسناده، هذا حديث أعظم حديث، حديث الرؤية، يزيد بن هارون، وهذا قبيس بن عقبة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل الله عز وجل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار، يخرجنا من النار أي بالمرور إيش؟ بالمرور على الصراط. فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه، قال فوالله ما أعطاهم عز وجل شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة، فهذه طريق صحيحة صريحة في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الذي بعده طريق صحيحة وهي طريق أبي داود الطيالسي، حفظت يا عسكر؟ يزيد بن هارون، قبيس بن عقبة، أبو داود الطيالسي، كلهم عن حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله تعالى موعدا، فيقولون: ما هو؟ أليس قد بيض وجوهنا وثقل موازيننا وأدخلنا الجنة؟ فيقال: إن لكم عند الله موعدا. قال: فيتجلى لهم، فيتجلى لهم، والتجلي هو الظهور بكشف الحجاب، فيتجلى لهم فينظرون إليه. الحديث الخامس حديث أبي رزين العقيلي، وأبو رزين هو لقيط ابن عامر أو ابن صبرة أو ابن صابرة ابن المنتفق، لقيط ابن عامر أو لقيط ابن صابرة ابن المنتفق، هذا أبو رزين العقيلي، ذكر حديثه من طريقين كلاهما صحيح، من طريق حماد بن سلمة، نعم، من طريق علي بن عثمان اللاحقي، وأبي داود الطيالسي كلاهما عن حماد بن سلمة، ما شاء الله، حماد بن سلمة، ولذا كان حماد شديدا على أهل البدع، وراوى حديث الرؤية من حديث أبي رزين ومن حديث صهيب، من طريق علي بن عثمان وأبي داود الطيالسي كلاهما عن حماد ابن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين. قال: قلت: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ يعني قرب لنا هذه الرؤية فيما يتعلق بالخلق. نعم، وما آية ذلك في خلقه؟ فإذا بالنسبة للصفات يمكن تقريبها مع قولك: ولله المثل الأعلى. أنت تجد يعني الشراح عندما يقربون صفات الله عز وجل يذكرون أمثلة ويقولون: ولله المثل الأعلى. هذا الذي يسمى قياس الإيش؟ قياس الأولى. فقل: ليس في صفات الله عز وجل قياس التشبيه ولا قياس الشمول، وإنما فيه قياس الأولى. القياس ثلاثة أنواع: قياس الشمول أن تكون فرد في جماعة والذي يجري على الجماعة يجري عليك، هذا يسمى قياس الشمول، لأنك مشمول بحكم ليش؟ بحكم الطائفة التي أنت فيها. وقياس الشبه التشبيه أن تقيس شيء بشيء، هذان القياسان ممنوعان في حق الله عز وجل، ولا يجوز في حق الله عز وجل إلا قياس واحد، وهو قياس الإيش؟ الأولى. فتذكر كمالا في المخلوق وتقول: الله عز وجل إيش؟ أولى به، الله عز وجل أولى به. قال: وما آية ذلك، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ يعني منفردا به بدون تزاحم وتضام. قلت: بلى. قال: فالله أعظم، هذا قياس الأولى، فالله أعظم، وذكر الحديث. الحديث السادس حديث أبي موسى الأشعري. الطريق الأولى في السلسلة الصحيحة برقم 755، وأيضا في الإسناد حماد بن سلمة، هذا شيء عجيب، في الإسناد أيضا حماد بن سلمة، أبي موسى وعنه أبي بردة وعنه عمارة ابن موسى القرشي وعنه علي بن زيد وعنه حماد بن سلمة وعن حماد راويان هدبة بن خالد والحسن بن موسى. عن أبي بردة عن أبي موسى، نعم عن أبي بردة ابن أبي موسى قال: وفدت إلى الوليد بن عبد الملك. أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قال: وفدت إلى الوليد بن عبد الملك، وكان الذي يعمل في حوائج عمر ابن عبد العزيز. قال: فلما قضيت حوائجي أتيته فودعته وسلمت عليه ثم مضيت. قال: فذكرت حديثا حدثني به أبي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأحببت أن أحدثه به. لماذا؟ لما أولاني من قضاء حوائجي، مكافأة. فيمكن أن تكافئ بالعلم، واحد أكرمك قضى لك حاجتك، قل له من باب المكافأة أذكر لك مسألة، تذكر له مسألة عقدية، مسألة فقهية، فهذا مما يجوز. أنت من البداية ما أردت أن تأكل بعلمك، وإنما لما قضى لك حوائجك فأردت أن تكافئه. قال: فرجعت إليه فلما رآني قال: لقد رد الشيخ حاجة. فلما قربت منه قال: ما ردك؟ أليس قد قضيت حوائجك؟ قلت: بلى، ولكن حديثا سمعته من أبي، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني. قال: وما هو؟ قال: قلت: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، الذين يعبدون الشمس تمثل لهم شمس ويتبعونها، القمر القمر، الذين يعبدون عيسى يمثل لهم شيطان عيسى، والذين يعبدون عزيرا يمثل لهم شيطان عزير، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قال: فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا، ويبقى أهل التوحيد، فيقال لهم، ويبقى أهل التوحيد، فهذا اللفظ لفظ نبوي، نعم، ويبقى أهل التوحيد، هذا لفظ نبوي، لأن الصحابي عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طيب، يقول قال: ربما الصحابي رواه بالمعنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويبقى أهل لا إله إلا الله، الصحابي قال: ويبقى أهل ليش؟ أهل التوحيد. لا مشاح، المهم أنه لفظ ثابت سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة. فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره. قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبه له، إنه لا شبه له، لا مثيل له سبحانه. فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون له سجدا، ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياص البقر، أي قرون، يعني ظهورهم تصلبت، يبقى قوم في ظهورهم مثل صياص البقر، فهذا ما يستطيع السجود، فيريدون السجود فلا يستطيعون، فذلك قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيقول الله عز وجل: ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. نعم، يعطى لكل مسلم رجلا من اليهود والنصارى وقال له: هذا فكاكك من النار. فقال عمر بن عبد العزيز: الله الذي لا إله إلا هو، لحدثك أبوك هذا الحديث؟ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف له 3 أيمان على ذلك. فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في أهل التوحيد حديثا هو أحب لي من هذا الحديث. لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ النظر إلى وجه الله تعالى، فينظرون إلى الله عز وجل. الذي بعده طريق الحسن بن موسى، ذكر بإسناده عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم يوم القيامة في صعيد واحد، جملة فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه، هذه اجعلها بين قوسين لأنها منكرة، فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه. قال: مثل لكل قوم ما كانوا، أو مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار، ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى ونحن على مكان الرفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفون ولم تروه؟ فيقولون: إنه لا عدل له، يعني لا نظير له ولا مثيل له. فيتجلى لهم ضاحكا فيقول: أبشروا معاشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. طريق ثالثة لحديث أبي موسى، وهي طريق من؟ عن أسلم العجلي عن أبي إيش؟ إيش عندك يا إبراهيم؟ عن أبي بردة. في جميع النسخ عن أبي بردة قال: والصواب أبو مراية، كما هي في جميع المراجع أبي مراية. على كل حال، هذا الحديث موجود في السلسلة الصحيحة 3056. عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم، شخص البصر، ارتفعت الأجفان إلى فوق، هذا شخص، ارتفعت الأجفان إلى فوق، إذ شخصت أبصارهم فقال: ما أشخص أبصاركم؟ قالوا: نظرنا إلى القمر. انظر إلى يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم، هم انشغلوا عنه صلى الله عليه وسلم ناظرين إلى القمر، ما عنفهم، ما عنفهم صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لو انفضوا من حولك. فما عنفهم صلى الله عليه وسلم أنهم انشغلوا عنه، وإنما سألهم: ما أشخص أبصاركم؟ قالوا: نظرنا إلى القمر. قال: فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل جهرة؟ هذا هو الحديث الذي لأجله رجع الشيخ الألباني عن الحكم على لفظة عيانا بالشذوذ. الحديث السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث يعني طويل وفيه فوائد عظيمة، نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.